السؤال 17: رجل يطبخ على الشواية وهو صائم ويستنشق الدخان، فهل هذا يفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، لكن نقول له لا تفعل هذا ولا تستنشق، أو يلبس شيء كالكمامة، وحتى تخرج من هذا الخلاف الموجود، لأن طائفة ترى أن الدخان يفطر لأن فيه شيء من الجرم أو الذرات، والصواب كما أشرت أنه ليس من المفطرات.